لكن اليوم انعكست المفاهيم وصار هناك نوع من التعلم القلبي، فصار الإنسان لا يفرح بمواسم الخير ولا يفرح بعبادة الله ولا يفرح بما أمره الله بالفرح به، من أجل أنه ضيع نوعا شيئا من الدنيا، حتى لو كان على جهة تقصير، حتى لو كان على جهة مخالفة الأوامر الشرعية، فإن ذلك يستدعي منك توبة واستغفارا لا تناكدا وتركا لما أمرك الله عز وجل به. طيب، الثبات بحد ذاته نعمة عظيمة جدا. اليوم مثلا انتشر هذا الخبر أن والله الممثلة الفلانية خلعت النقاب، خلعت الحجاب، حصلت قصة كبيرة. هم فهي صارت قصة كبيرة بمجرد ما هي أصلا لبست الحجاب والنقاب. لماذا؟ لماذا كبر موضوعها أصالة؟ لأنها أصلا ممثلة. إذا نحن أصالة كبرنا هذا الموضوع بناء على أصل فاسد أن الممثلات هؤلاء حاجة كبيرة في المجتمع وقدوات. طيب هذا غير صحيح. وتحجبت بعد المال وبعد مش عارف إيه. عفة المرأة يعني ما توضع، المرأة اللي في يوم من الأيام وضعت عفتها مقابل المال، هذا لا يمكن تكون قدوة. إن تابت نقول الحمد لله جزاها الله خير. طيب، وتجد ناس عندها مشكلة واهتزاز تجاه الأوامر الشرعية، يلا دقيقة، تجاه الأوامر الشرعية، والله لأن فلان انتكس. أخبرك بشيء، تركك أنت للصلاة بوقتها، عدم التزامك أنت بالحجاب الشرعي، ارتكابك أنت، هذا أفجع 1000 مرة عليك أنت بالذات من كون إنسانة مشهورة تحجبت أو انتقبت، لأنك ستحاسبين في الآخرة وحدك، وأنت ستحاسب في الآخرة وحدك. ولكن الدعوة، ولكن أنت أول شيء أصلح ما بينك وبين الله ثم الدعوة. نظر، عندنا مئات القدوات، آلاف القدوات، يعني أنا تارك كل العفيفات اللي أراهم بالدنيا ورايح متابع، يعني تارك كل العفيفات وكل الداعيات وكل الطيبات وكل الخيرات، ورايح أنا معلقة نفسي في ممثلة. أنا والله تارك كل الطيبين وكل الخيرين وكل قدوات السلف على مدى كل قدوات المسلمين، الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، ها تاركهم كلهم والله، ورابط نفسي بداعية شاب مثلا. يعني حتى قصة القدوات وكذا ينبغي أن يفهم. يعني عبد الله مسعود يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي أستفيد منه، أتعلم منه، نعم، لكن لا تؤمن عليه الفتنة. فهناك كثيرين ماتوا على الصلاح، خلاص هؤلاء الذين نضعهم أمامنا وعندنا في من الأمور التي أصلا نحن نتميز بها عن بقية الأمم هذا الفائض من القدوات، وأننا دوننا أحوالهم بدقة بدقة وتفصيل، دونت أحوالهم ورويت بالأسانيد وغير ذلك. من المجاهدين نجد قدوة، من العلماء نجد قدوة، من الملوك نجد قدوة، من كل شيء. إذا أردنا أن نتكلم ونأتي بقدوات نجد. طيب، فالله يبارك فيكم، الفرح بالثبات أنك لا زلت على كذا وكذا من الخير، فرح من غير طغيان وبطر، فرح بمعنى أنك ترجع الأمر لله وترجو من الله أن يثبتك أكثر وأكثر، وأنك جاءك هذا العيد ولم تنتكس. وجاء يعني أنا طبعا 10 ذي الحجة يعني هذا كان موعد التزامي قبل يعني ما أذكر 16-17 سنة، فكنت سعيدا جدا، فكل عيد أجي وأتذكر هذا اليوم وأفرح أني لازلت، فيكون هذا حتى من ضمن داعي الفرح عندي في في في مثل هذا الموضوع. والمرء لا يزال مبتلا، وليس معناه أن تكون متبلدا تجاه قضايا المسلمين نهائيا، ولكن لا ينسيك هذا نفسك، ولا ينسيك هذا حجم الدنيا أصلا، أنها شيء صغير، وأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم الذي هو أحرص على المسلمين مني ومنك، لا شك يعني هم جميعا كانوا يفرحون بمثل هذا الأمر فرحا، كما يقال ينظرون للجانب المشرق. فرحا بالعبادة، فرحا بمواسم الخير، فرحا الله عز وجل، فرحا بأن الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى يوم عرفة ويباهي بعباده الملائكة. الملائكة الذين قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فيأتي يوم عرفة الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، ثم يباهي الملائكة بهؤلاء. هذا كله من دواعي الفرح، ولا شك نفرح. الله المستعان.